لها مجرات المحل رفض فانت صعب فانت وصلي رسمي رسمي وصعب لن مسوق هو تعليم لك هنا علمت لأنها وقعت في انتهاك النبي فانت بارك الله طيب هل يجوز أن تكون جملة لها منذرون كذا جملة لها منذرون هل يجوز أن تعرف كذا طيب هل يجوز نحن الحال نعم لكن بقى هل يجوز أن تعرف كذا لن يقول يجوز يعلم علم لا أقول لك هل يجوز أن تكون سيدة الجملة أقول يجوز ما هو تعليم هذا ها ها ما يجوز أقول لك لا يجوز لا يجوز لا يجوز أن تكون كذا لأن هذا كلها واقعة بعد إلا والجمل التي بعد إلا ما يسمع أن تكون كذا لما قبلها واضح؟ فانت بارك الله فيك إذا وقعت الجملة بعد إلا ما يسمع أن تكون كذا لما قبلها هذا يفهم إن شاء الله ولكن هذه الآية لا يصلح يمكن في آيات أخرى يصلح فعندهم قاعدة يا إخواني هذا أن الجملة إذا كانت بعد إلا لا يصلح أن تكون كذا لما قبلها وأيضا شيء آخر قال إذا كانت الجملة بعد واو الحال إذا كانت الجملة بعد واو الحال أيضا لا يصلح أن تكون كذا مثل قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي ماذا؟ وهي خاوية على عروشها فهنا وهي خاوية وجوبا أن تكون هذا الجملة أن تكون حال من ماذا؟ من قرية واضح الآن من هذا وجوبا؟ لأن الجملة الحالية لا وقعت بعد ايش؟ بعد واو الحال وما بعد واو الحال لا يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون صفة لما قبله واضح هذا يحصل يا أخوان قاعد طيور يذكرونه نمشي عليها فعلى هذا نقول لا يصلح الجملة أن تكون كذا إذا وقعت بعد إلا أو بعد واو الحال مثل الآية وكالذي مر على قرية وهو خاوية وهذا نجعله من المسوغات أيضا بعد واو الحال نجعله أيضا من المسوغات في ثاني الحال من التي راح إذا وقعت الجملة بعد واو الحال واضح له أمه أيضا من المسوغات إذا وقعت الجملة بعد واو الحال يجوز أن تأتي من التي راح نضيفه يا أخوان إن شاء الله يضاف المسوغات ما ذكره هنا قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا بالنص قراءة شاذة يا أخوان ولا نحن عندنا ماذا؟ مصدق صفة الكتاب مصدق صفة لكتاب لكن على قراءة النصر حال من كتاب وكتاب ماذا؟ نكرة ما هو المسوغ هنا؟ في ثاني الحال من نكرة؟ ما هو المسوغ في ثاني الحال من نكرة؟ التخطيط بالصفة التخطيط بالصفة لأن من عند الله ماذا جاء من المتعلم محدود صفة كتاب ومصدقا يكون في هذه الحالة ماذا؟ حال من كتاب واضح؟ فهنا المسوغ يا اخوان التخطيط خصص كتاب هذا النكرة بماذا؟ من الصفة من عند الله كتاب من عند الله مصدقا هذه الحال من ماذا ليش لا ما هو المسوغ؟ تخطيط أحسنت لأن النكرة هنا كتاب خصصت الصفة من عند الله صفة قال بالنكرة لأن عندنا كم مسوغات يا أخوان ذكرناها ذكر المؤلف على سبيل التمثيل المسوغ الأول تقديم الحال على صاحبها هذا مسوغ في حال النكرة تقديم والمسوغ الثاني التخطيط إما بالصفة أو بالإضافة والمسوغ الثالث التعميم العموم والمسوغ الثالث وقوع الجملة بعد واو الرابع وقوع الجملة بعد واو الحال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية هذا مسوغ أيضا قال وتبع الحال ظرفا نحو رايت الهلال بين السحاب وجارا مجرورا نحو فخرج على قومه في سيرته ويتعلقان بمستقر او استقر محذوفين وجوبا اين هذا بالنسبه لاهل الاخوان يقول رحمه الله ان الحال تقع ظرفا وتقع ايضا جارا ومجرورا واذا وقعتا ظرفا وجارا مجرورا يتعلقان بماذا بمحذوف تقديره وجوبا وجوازا وجوبا لان تقدم هذا الوضع من وضع ماذا الوجوب من وضع حدث الظرف عامل الظرف وجوبا تقدم معنا فذلك الجار والمجرور هذا الموضع من وضع حدث عامل الظرف وجوبا وان من هناك مواضع يحدث عامل الظرف فيها وجوبا وكذلك عامل الجار والمجرور اذا وقع الظرف الجار والمجرور موضع ايش اذا وقع موضعي الخبر وموضعي ماذا الصفه وموضعي الصله وموضعي ماذا الحال هذا اربع مواضع يحدث فيها العامل وجوبا عامل الظرف وعامل الجار والمجرور وهذا لا منها قال وتقع الحال ظرفا لو رايت الهلال بين السحاب وجارا ومجرورا فخرج على قومه في زلته الله بارك الله فيك. قال رأيت الهلال بين السحاب بين ظرف نعم. النص الحال. شاهد. بينه هنا وقع حال الظرف. فهو بينه هنا موصول على الظرفية في محل وصل حال. وبعضهم يقول له متعلق بالمحذوف حال. متعلق بالمحذوف حال. فلو الشخص قال موصول على الظرفية في محل وصل حال مصيب. واضح ولو قال ايضا كذلك متعلق بحدوث حال الامر سهل ان شاء الله قلت هذا وهذا من هذا الأخلاق العرب الله الله في سمتين جار وجرى بنعلي نفس الحال لا عن السلبة أو نقول جار وجرى تعلي من حدود حال جار وجرى تعلي من حدود حال لا لا على قوله تعلي من خرجه فخرج على قوله لا لا بيطلع على قوله حال ما بيظهر الله أعلم أن على قوله تعلي من خرجه فقط في سمتين هذا الذي بيّن الهوى وأنا على قوله هذا الهوى نفسه الذي بيّن هوى خروجه هو ماذا أو هوى خروجه هو في سمتين أي متزيّرا خرج على قوله متزيّرا لا قال يتعلقان بمستقر او استقر محذوفين وجوبا فلا يضر رحمه الله تعالى فالعالم فيه له هو استقر او مستقر دار مستقر صح من كسر استفاع نعم يتعلقان بمستقر او استقر من كسر هذا قال ويقع جملة كذلك ايضا الحال كما وقع ضعفا وجار المجهور يقع كذلك جملة جملة اسمية او ماذا مو فعلية جملة اسمية او فعلية لكن يشترك الجملة هذه شروط كما ستذكر الان قال ويقع جملة خبرية مرتبطة بالواو الضمية نعم هذا هو شروط وضع الجملة حالا بشرط أن تكون ماذا خبرية وقول أولا جملة يدخل تحته ماذا الاسمية تدخل الاسمية وتدخل أيضا الفعلية ثم قال خبرية هذا فصل اختر جميعا ماذا عن الإنشائية فإن لا تكون ماذا حالا لا تكون حالا إنشائية فلذلك غلط من قال في قول الشاعر اطلب ولا تضجع من مطلب فآفة الطالب أن يضجع أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أصدر هذا غلط من قال أن الجملة لا تجر في محل نصب ماذا؟ حال غلط لمن قال الواو والحاء وجملة لا تجر في محل نصب حال قالوا هذا أخطاء الرجل وغلط في هذا الأمر لماذا غلط؟ قالوا لأن الجملة لا تجر هذه إنشائية والحال يجب من جملة أن تكون ماذا؟ خبرية جملة خبرية أما إذا كانت إنشائية فلا يجوز أن تكون حال فلذلك قلنا لكم غلط من قال اطلب ولا تجر من مطلب فهذا الطالب أن يجر أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر فالشاهد يا أخوان لا تظهر قال حال الواو والحال ولا لا هي وجملة لا تظهر في محل نصب حال قالوا هذا خطأ لماذا لأن الجملة هنا ليست خبرية وإنما هي إنشائية طلبية وإنما هي إنشائية ماذا طلبية والإنشائية الطلبية لا يصح أن تكون خبرا فخطأوا في هذا لا تستحق الواو في قوله ماذا لا تظهر إن عاقبة الواو عاقبة كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تماما الواو عاقبة ولا هي لا هي ولا لا يا ترى في هذا الآية عبد الله ولا تشركوا به شيئا ولا يصح أن نقول الواو الحال في قوله ولا تضجر ما وردت عليك هكذا قال ابن هشام غلط أطلق طيب الآن عندنا أقوال في ضوء الجملة أعلم شروط الشرط الأول له أن تكون خبرية والشرط الثاني أن تكون مرتبطة بالواو أو ماذا أو ضمية بالواو أو ضمية أو كلهما مع بعض يربط منهما واضح والشرط الثالث كذلك أيضا لابد أن يذكر أن تخلو من دليل الاستقبال أن تخلو من حرف ماذا قال على إيش على الاستقبال تسكين وسوف وكذلك النواصب النواصب كلها تدل على ماذا؟ على الاستقبال هذا ايضا شرط يقول يضمن الشروط المذكوره هذه تقول ان يكون تكون غير مصدره بعلامه الاستقبال هكذا تقول بعد قوله خبريه مرتبطه بالواو بالضمير او بالضمير فقط تقول وان تكون غير مصدره بعلامه الاستقبال ايضا تضيفه شرطا وان تكون غير مصدره بعلامه الاستقبال فعلى هذا لا يصلح ان تقول جاء زيد ان يبحث جاء زيد ان يبحث يصح هذا تقول المصدر المول في محل نصب حال لا يصلح لماذا؟ لأن الجملة يبحث هذه مصدرة بعلامة ماذا؟ استقبال هذا لا يصلح لا يجوز هذا الكلام بل يجوز بل واجب تقول ماذا جاهز يبحثوا جاهز ماذا؟ يبحثوا أي ماذا؟ أي باحثا واضح فلا بد أن تجرد من دليل الاستقبال أو من علامة الاستقبال فلذلك قالوا أخطأ من قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إني ذاهب إلى ربي ماذا؟ سيهدين جعل الجملة سيهدين هذه في محل نصب حال قالوا هذا أخطأ الرجل لماذا أخطأ؟ لأن الجملة هنا مصدرة بعلامة استقبال وهو سيهدين وهو السين تغلطوا من قال بأن جملة سيهدين من قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي سيهدين أن حال مخطئ لماذا مخطئ؟ لأن الجملة هنا لم تجرد من علامة الاستقبال ثم يحصل تناقض الحال معروف زمنها وهذه العلامات تدل على ايش؟ على المستقبل تدل على المستقبل فيحصل تناقض وقطاع تمام طيب هذا يقال شروط وضوء الجملة حالا في هذه الشروط تحفظ إن شاء الله ليس تناقض بقي معنا كلمتين أو كلمتان فعل بقي قال رحمه الله تعالى خبرية مرتبطة بالواو والضمير نحو خرجوا من ديارهم وهم ألوف في لغة العراق وهم ألوف شاهد له وهم ألوف جملة في محل نصب حال ما هو الرابط هنا الواو والضمير أيضا واضح الواو والضمير مع بعض ما شاء الله قال أو بالضمير فقط نحو اهبطوا بعضكم لبعض العدو ما هو الشاهد الآن بعضكم لبعض عدو الرابط ما هو الشاهد الضمير بعضكم واضح وأيضا مثل هذا يعني في هذا يعني مثال نذكره جاء زيد ووضعه على رأسه جاء زيد يده أو ما في الواو نحذف الواو جاء زيد يده على رأسه ما يعرف يده على رأسه الضمير الهاء جاء زيد يده على رأسه. طيب الضمير أيضا يربط مين؟ أو بالواو فقط يا أخوان غير ضمير. نحن لئن أتيه الذئب ونحن عصبة شاهد ونحن عصبة رابط بماذا؟ بالواو. لماذا لا يقال أيضا الرابط بالضمير نحن؟ لا صح صح لأنه ما يعود على ماذا؟ على صاحب الحال، لا يعود على الذئب ولا يعود على من؟ على يوسف. واضح لأن الحالة هذه جائزة أن تكون من الضمير الهاء أتله من الضمير الهاء ويجوز أن تكون من ماذا؟ من الذئب. ونحن هذا لا يعود على الهاء ولا يعود على ماذا؟ على الذئب. وإنما الرابط هنا خاص بماذا؟ بالواو فقط وليس بالضمير، هنا الرابط بالواو فقط. الله غادي نهضر على الحكايه. هو راجع صدق ان شاء الله راجع. مش كل مره بعد لا يا مهلكنا من غيره من الله لهم الدرون. قال هذا المصور هو تقدم مال ناس وقلتم العموم فهل تعلمون ان الناس هنا يفيد العموم فيكون المصور العموم. هذا هو الاخير. هذا الفرق بين الذي في النوبه والذي ذكرنا هذا ما في فرق بارك الله فيك. كل واحد لا في مصور لان الناس تكون واقعه سياق النفي وإذا وقعت سياق النفي تستخدم العموم والمصور لا العموم مصور من المصورات. طيب بسم الله يا أخوان الحمد لله رب العالمين انتهينا من بقي شيء ما رجعنا إيه نعم بقي هذا مهم أيضا يراجعه ثم نقص المراد. نعم عندك يا أخي هل تقع الجملة حالا؟ تقع حالا بطرق النبي أنت كل مربوطة لصاحبها شرابة إلا بالواو. نعم طيب نعم نعم تقولني قد ربي علامة غير الاستغلال ألا تقبلني علامة الاستغلال. ثالث وأن تكون خبرية أن تكون خبرية فلذلك أغلق من استغل بماذا أغلق من استغل بأي استغلق. أطلب ولا تبجع من مقلب تبجع يا أخوان. نعم ولا تبجع لأن هناك من توكيب محذوفة. أطلب ولا تبجع فقال لي فاثنان التوبيد وبقية الفتحة يكون علامة الجزم مقدرة على فضل. طيب قل لهم قل لطمن قال اطلب ولا تبجر من مقلب فآت طالب من يبجر. قل لطمن جعل جملة ولا تبجر حال لماذا؟ لأنها ليست بخبرية وإنما هي طلبية إنسائية لذلك لا تصح أن تكون هذه الجملة من حال. أنا قال الواو واو الحال ولا ما هو الفعل هذا في جملة لا ما هو فجعل الواو واو الحال. الصحيح أن الواو للعقل ولا ما هي. نعم الواو العقل ولا ما هي كما في قوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هما على السواء. هذه الآية وكذلك البيت الذي سمعته. فعلى هذا لا تصح جملة ولا تبجر أن تكون حاليا لأنها طلبية إنسائية. وقلنا لكم ولا تبجر لأن هناك نون توكيد قد يقول الشيخ ليس ولا تبجر لا هناك نون توكيد محذوفة الأصل أصل ولا تبجر حذفت نون التوكيد. طيب هذا الذي أخذنا إن شاء الله آخر ما أخذنا. طيب بقي يا أخوان هناك ألفاظ مركبة سمعت عن العرب يعني مركبة كتركيب 15 واقع موضع الحال وعرفت حالا لنا واقع موضع الحال. هناك ألفاظ مركبة سمعت عن العرب واقع موضع الحال وعرفت حالا مثل قول ذا تفرقوا شدرا مدرا تفرقوا شدرا مدرا هذه مركبة ايش؟ كخمسة عشر على كذلك مركبة كخمسة عشر شدرا مدرا الكل مبني على فتح ماذا؟ ألف سعين مبني على فتح ألف سعين. أيضا قولك هو جاري بنت بنت هو جاري بنت بنت فبنت بنت هذا واقع موقع ماذا؟ الحال وهو الآن لفظ ماذا؟ مؤكد تركيب 15 هذه الفاظ سمعت عن العرب واقع موقع الحال فأعرفت حالا أعرفت حالا فقولك هو جاري بنت بنت معناه أي ملاصقا لي أي ملاصقا لهذا معنى. وقولك تفرق شجرة مدرة معناه ماذا؟ أي متشككين أي متشككين. فهذه الفاظ تعرف من محل نصب ماذا؟ حال. فقولك تفرق شجرة مدرة شجرة مدرة هذه مبنية على فتح الجزئين في محل نصب حال وهو جاري بنت بنت بنت بنت مبني على فتح الجزئين في محل نصب ماذا؟ حال. فهذه الفاظ مسموعة عن العرب واقعة موقع الآن فتعرف حالا تعرف حالا وتأويلها كما سمعته شجرة مدرة أي متشككين وهو جاري بنت بنت أي ملاصقا أي ماذا؟ ملاصقا. فهذا الفاظ إن شاء الله وقفت لكن هذه التي أعرفها تذكر إن شاء الله الألفاظ التي سمعت عن العرب واقع موقع الحال وهي مركبة ترتيب 15. طيب ناخذ السنين قال رحمه الله تعالى باب التمييز. انتهينا من باب الحال وهو من المنصوبات واليوم ان شاء الله نقرا في التمييز وهو كذلك لاننا نحن الان في الكلام عن المنصوبات. قال باب التمييز وهو الاسم المنصوب المفسر لمن ذهب من الذوات او النسب. طيب هذا بالنسبه للتعريف الاصطلاحي. التمييز في الاصطلاح هو الاسم المنصوب المفسر لمن ذهب من الذوات او النسب. اما بالنسبه للغه فالتمييز يأتي بمعنى فصل بعض الأمور عن بعض، هذا بالنسبة للمعنى اللغوي، فصل بعض الأمور عن بعض، ومنه قوله سبحانه وتعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا عن بعض العمل عن المؤمنين، أي انفصلوا عن المؤمنين. وكذلك منه أيضا قوله سبحانه وتعالى كتاب تميزوا من الغيظين، أي ينفصل بعضها عن بعض، أي ينفصل بعضها عن بعض. هذا المعنى اللغوي للتمييز، يأتي بمعنى فصل بعض الأمور عن بعض، ومنه قوله سبحانه وتعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون انفصلوا عن المؤمنين. ومنه أيضا الآية التي سمعتها وهي قوله سبحانه وتعالى كتاب تميزوا من الغيظ. أما تعريف الصلاح فقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فقال هو الاسم المنصوم، وقوله الاسم قوله الاسم أي الصريح، قوله الاسم أي ماذا؟ أي الصريح. وقولنا الصريح ماذا خرجنا؟ المؤول، فإن التمييز لا يكون مؤولا أبدا، وإنما يكون دائما اسما صريحا. وهذه الأشياء التي خالف فيها الحال، من الأشياء التي خالف فيها الحال، فإن الحال كما علمت هي ماذا؟ مؤول. فهذا الزيت يضحكون في الزمن المتقدم، هل ماذا؟ أي ضاحكا، ويأتي أيضا ضرسا كما تقدم معنا. والمؤول كذلك رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب. فالتمييز لا يكون إلا اسما ماذا؟ صريحا، لا يكون مؤولا. وهذه من الفروق بينه وبين الحال، أن الحال يكون صريحا ويكون غير صريح. تمييز لا. قال هو الاسم المنصوب، أخرج بالمنصوب يخرج هذا الفصل، أخرج ماذا؟ المرفوع والمجرور، فإنه لا يكون تمييزا. في هذا الحال، الحال المجرور قد يكون في محل ماذا؟ في محل رفع الحال، لكن مجرور عن الحال، ويكون في محل نص. نعم، محل رفع، محله نص. قال المفسر المبين، لمن بهم من الذوات أو النسب. فمن التعريف نستفيد أن التمييز ينقسم إلى قسمين، تمييز ذات وتمييز ماذا؟ نسبة. وتقدم معكم الكلام على تمييز الذات في التحفة. فما هو تمييز الذات؟ وما رفع الإبهام مجمل الحقيقة، هذا هو تمييز الذات، هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة. ومظانه يقع بعد الجهة ستذكر إن شاء الله، كقولك مثلا رأيت 20 رجلا، لو قلت رأيت 20 العدد معلوم، لكن المعدود ليس بمعلوم، العدد معلوم أنه كم؟ أنه 20، لكن المعدود هل هو المعلوم لو قلت رأيت 20 وسكت؟ المعدود ليس بمعلوم، وإنما العدد هو ماذا؟ هو المعلوم. فإذا قلت 20 رجلا ميزت الآن المعدود، أليس كذلك؟ فإذا هذا التمييز ماذا أضعه؟ هذا النوع من تمييز النسبة ومن تمييز الذات. رأيت 20 رجلا، هذا من تمييز الذات. لماذا؟ لأنه رفع إبهام اسم قبله مجمل ماذا؟ الحقيقة. فإجرون حقيقته ماذا؟ مجملة، لأنها تطلق على رجل وعلى ماذا؟ وعلى امرأة وعلى كتب وعلى غيرها من هذه. هذا شيء يصدق عليه أن تقول اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 مثلا غلاما، ما هو الذي ذكرنا نحن؟ 20 مثلا اشتريته، اشتريت 20. فهذا اللفظ يطلق مجملة ليس كذلك، لأنه يصح أن يطلق على ماذا؟ على الكتب، ويصح أن يطلق على الأقلام، ويصح أن يطلق على المسجلات وغيرها من هذه. هذا شيء ممكن أن يقول شخص اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 مسجلا، اشتريت 20 غلاما غلاما إلى آخر ذلك. فهذا اللفظ لا حقيقة له ماذا؟ مجملة، أليس كذلك؟ فيأتي التمييز يرفع هذا الإجمال العاطل بالذات، فتقول رأيت 20 رجلا مثلا، هل بقى الإجمال؟ أو اشتريت 20 كتابا، هل بقى الإجمال العاطل قبل التمييز؟ لم يبقى بعده، بعد ماذا؟ بعد الإجمال بالتمييز. فإذا التمييز الذات يرفع إجمال اسم قبله مجمل الحقيقة، أي حقيقته مجملة ليست معينة، فيأتي التمييز يرفع هذا الإجمال المتقدم. وتمييز النسبة في التحفة أيضا تأتي فلان عليه، ما هو تعريفه؟ هنا رفع إجمال نسبة في الجملة السابقة عليه، هذا هو تمييز النسبة. لا رفع إبهام نسبة في الجملة السابقة ماذا؟ عليه، تصبب زيد عرقا، فنسبة التصبب لزيد فيها ماذا؟ فيها إبهام، أليس كذلك؟ فيها إبهام، لأن التصبب لا ينسب إلا إلى ماذا؟ إلى الأساس وإلى المايعة، وإن تركبت إلى ركبت إلى زيد، تصبب زيد وزيد ذات جامدة، زيد ذات ماذا؟ جامدة. فلما تقول تصبب زيد عرقا، هل تقول إجمال هذا؟ لا بقي الإجمال، لا بقي الإبهام في النسبة، ما هو إجمال، لا بقي الإبهام ماذا؟ في النسبة. لكن لما تقول تصدق زيد، تصدق زيد زيد ذات جامدة، لا تتصدق، لأن التصدق الآن لا ينسب إلا لماذا؟ إلى الشيخ دائما المايعة، وأنت نسبت إلى أي شيء، تصدق زيد نسبت إلى زيد وزيد ذات جامدة. إذا هذا النسبة تحتاج إلى ماذا؟ إلى رفع، أليس كذلك؟ تحتاج إلى تمييز يرفع الإبهام الحاصل فيها. فتقول تصدق زيد عرقا، فعرفنا أن زيد تصدق من جهة ماذا؟ العرق، تصدق من جهة العرق، واضح الآن. ثم هناك بعض يذكرون بالنسبة للتمييز عموما، يقولون التمييز الذي نقص في الصلاة، التمييز عموما يا أخوان، التمييز ضابطه أن يكون على معنى من البيانية، التمييز ضابطه أن يكون على معنى من البيانية. البيانية، ومن البيانية ما هي؟ إنها هي التي تبين جنس لقد اشتريت 20 رجلا فرجلا هنا في النيل، او اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 كتابا فكتابا هنا ماذا؟ في النيل، لانه على معنى ماذا؟ على معنى من؟ والتقدير ماذا سيكون المعنى؟ اشتريت 20 من ماذا؟ من الكتب، اشتريت 20 من الكتب. وهذا تصدد زيد عرقا او محمد نفسا او قام محمد من جهته نفسه، وهكذا واضح ان شاء الله. هذا هو الضابط في التمييز، ان يكون على معنى من البيانيه او التي تبين تلك ماذا؟ ما قد لها، او التي تبين تلك ماذا؟ قبل ان يكون اشتريت 20 كتابا فكتابا الان 20 ماذا جنس؟ فجاء التمييز ماذا وبين هذا الجنس، وهذا التمييز على معنى ماذا؟ على معنى من البيانيه، لان المعنى في هذا الكلام اشتريت 20 كتابا او اشتريت 20 من ماذا؟ من الكتب. واضح ان شاء الله. هذا هو الضابط في التمييز، ان يكون على معنى من البيانيه التي تكون ماذا مبينه لجنس ما قد لها. طيب ناخذ الدرس الان. كيف يكون في الكلام المتقدم؟ ان شاء الله ما هو صعب. تذكرتين الشخص يميز بينه وبين غيره بالتركيز، لان عرفت ان من الفروق بينه وبين الحال ايش؟ ان يكون اسما صح صريحا بخلاف الحال، يكون اسما صريحا وغيره. وايضا كان اخر يفرق به بينه وبين الحال ان يكون ماذا؟ مش جامدا بخلاف ماذا؟ الحال، فان الاصل فيه الاتفاق والتمييز الاصل فيه ايش؟ الجمود. هذا هو الاصل في الاثنين. نعم احسنت. هذا ايضا يفسر ماذا؟ اما ذات مبهمة او ماذا نسبة او نسبة سابقة سابقة عليه. اما الحال فانه ماذا وضع او يفسر ماذا؟ هيئة، يفسر هيئة قبله. هذا سياسي الكلام عليه مثل التقدم وغير التقدم. المهم الحال يبين هيئة، وهذا يبين ذاته او نسبة. قال رحمه الله تعالى: والذات المبهمة اربعة انواع. الذات المبهمة التي تحتاج الى غذاء، رفع هذا الإبهام الحاصل فيها أربع أنواع، سيأتي الكلام عليها الآن. الحمد لله هذه رمضان تمييز الذات يقع على هذه الأربع أنواع. وغسر متى ما رأيت كلمة منصوبة بعد هذه الأنواع الأربعة تحكم عليها بأنها ماذا؟ لأنها تمييز. هذه مضان له. قال: والذات المبهمة أربع أنواع التي تحتاج لها رفع لإبهامها. أحدها العدد. لقد اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. وقول العدد هنا ليس على إطلاقه، العدد الذي ينسب تمييزيا معين، وليس مطلقا كل عدد ينسب تمييزه لا، وإنما العدد الذي ينسب تمييزه هو من 11 إلى 100، من 11 إلى 100 لإخراج الغاية يا أخوان، لإخراج الغاية، أي من 11 إلى دخول ماذا؟ 99. أما 100 فهي ماذا؟ خارجة، لأن تمييزها يكون مجرورا، يكون مجرورا لا منصوبا. واضح يا أخوان؟ فقوله العدد هنا ليس على إطلاقه، وإنما العدد الذي ينسب تمييزه من 11 إلى 99 هنا بإدخال الغاية، إلى 99 بإدخال الغاية. وإذا قلنا من 11 إلى 100 بإخراج ماذا؟ الغاية، وإن 100 ليست بداخله وإنما هي خارجه، فيصل العدد إلى 99. الغاية هو ما بعد إلى أو حتى غائية، الذي يأتي بعد إلى أو حتى، لأنه غير في بني غاية. واضح؟ يعني النهاية، الغاية الغاية هو نهاية الشيء. نعم يا أخي من السائل. نعم. والأصل يقول هو إخراج غاية، كما نبدأ على هذا صاحب الكافر. الأصل أنك إذا قلت من كذا إلى كذا أنك لا خارج. هذا هو الأصل. ولا تدخله إلا بقرينة. ولا تدخله إلا ماذا؟ إلا بقرينة. غاية في هذا الأصل أنه ماذا؟ أنه خارج الواقع بعد إلى وبعد حتى الغائية. الأصل أنه ماذا؟ أنه خارج ولا يدخل إلا بماذا؟ إلا بقرينة. لو قال الشخص من كذا إلى كذا مباشرة نفهم أن كذا هذا خارج ليس بداخل ولا يدخله إلا ماذا؟ إلا بقرينة. فلا يدخل على هذا فيما قبله إلا بقرينة هذه. وقد رد على هذا صاحب الكلام. تمييز المئة، مئة رجل، مئة غلام. من يقال؟ تمييز من؟ تمييز المعنى، من الإعراب مضاف مباشرة. تمييز بالمعنى، لكن الإعراب لا مضاف مباشرة من ظروف الإضافة. طيب، فعلى هذا نقول العدد هنا ليس على إطلاقه، وإنما هو من 11 إلى 100. قال: لحن اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. الشاهد هنا غلاما ونعجة منصوبان على التمييز، وهما من تمييز الإسماء وتمييز الذات. من تمييز الذات لأنهما واقعان بعد العدد. غلام ونعجة واقعان بعد العدد، فهما من تمييز الذات. فسروها النعجة تطلق على المرأة لها معاني من المرأة. ويمكن كان في شرح المهم الشخص يتزوج أكثر من المرأة. أنا ما أعرف، الله أعلم، منظر قصير، ما أدري هل الراجح فيها مرأة هنا أو نعجة نعجة المعروفة. أما المرأة يطلق عليها نعجة. قالوا هذا. قال: والثاني المقدار. كذلك أيضا من تمييز الذات أن يقع بعد المقدار. والمعاد بالمقدار هنا كما ذكر الشرح هو ما يعرف به قدر الشيء. هذا هو المعاد بالمقدار هنا، ما يعرف به قدر الشيء كالمثيلات والمساحات وكذلك أيضا ماذا؟ الموزونات، وكذلك الموزونات. طيب، لو استجمنت من المراد ذكر هنا. نعم، المراد بالمقدار هنا أي الآلة التي يعرف بها